لا لا ودهرجة وغيرها. كيف قلت؟ قراءة ال قراءة في النافلة في الليل ولا في النهار؟ في الليل. في الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول السيدة عائشة كان تارة يجهر وتارة يسر. قال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، فإذا له الخيار، إن شاء أسر وإن شاء جهر. لكن قد يكون الاعتدال بين السر والجهر هو الأفضل، للحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصحابه ليلة فلما أصبحوا عنده قال لأبي بكر